بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أما بعد، فكنا قد توقفنا في الدرس الماضي في باب النفقات. نعم، استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وارزقنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: فصل. وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوا. نعم، النفقات هنا باب هذا الباب كما أخذنا في الدرس الماضي. في النفقات الواجبة أيضا التي يعني يكون فيها تناسب، وإلا الأصل في هذا الباب المعروف والإحسان. فمن النفقات الواجبة أيضا النفقة على الوالدين، نفقاء الوالدين طبعا بشروط، ومن أهمها إذا كان الوالد فقيرا والولد غنيا فإنه يجب على الولد إذن أن ينفق على والده، وهنا النفقة تكون بالكفاية بالمعروف. نعم. وتجب عليه المعروف لكل من أبويه وإن علوا وولده وإن سفل ولو حاجبه ومعسر. نعم، يعني هنا على الأصول وكذلك على الفروع، حتى لو كان هناك يعني معسر مثلا من الورثة فإن النفقة لا تسقط بل تجب. نعم. ولكل من يرثه بفرض او تعصيب لا برحم سواه. هنا النفقة على الأقارب، النفقة على الأقارب. ما هي النفقة الواجبة على الأقارب؟ النفقة الواجبة على الأقارب إذا كان المنفق يرث من المنفق عليه، إذا كان المنفق يرث من المنفق عليه. يعني صورة المسألة الآن، لو أن هناك أخوين لكن أحدهما له ولد، مثلا زيد وعمر، زيد هذا له ولد، فالآن زيد لا يرث من عمر، لا يرث، نعم، قلنا زيد وعمر، زيد له ولد وعمر ليس له أحد. عمر هنا إذا مات فإن زيدا سيرثه، أليس كذلك؟ لأنه ليس له ولد، فهنا إذن تجب النفقة على زيد لعمر، تجب النفقة على زيد لعمر. لكن عمر الذي ليس له وارث هو الآن لا يرث من زيد، لأن زيد له ولد، أي نعم، فعمر هنا لا تجب عليه النفقة على زيد. طبعا كما ذكرنا هذا في باب التناسب، أما باب الإحسان وباب البر فإن كان الإنسان أخاه فقيرا فينبغي عليه أن ينفق عليه. نعم. يعني بعض الصور مثلا في الأصول يكون مثلا الآن عندك رجل مثلا له أب، الأب هذا معسر، وهذا الأب له أب الذي هو الجد، ليس كذلك؟ فالجد الآن هل هو يرث من من من من الولد؟ نعم، من ابنه. اي، يعني احنا نقول مثلا زيد بن عمرو بن خالد، خالد هذا الشاعر هل يرث من زيد الأول؟ لا، محجوب، صح ولا لا؟ الذي حجبه من؟ الأب. الأب مو سلم معسر، إذن تجب النفقة على زيد لهذا الجد. هنا. وتجب عليه المعروف لكل من أبويه وإن علوا وولده وإن سفل ولو حجبه معسر. قال ولكل من يرث بفضل او تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه. نعم يعني قال لا برحم يعني لان ميراث الرحم لا يكون الا يعني في حاله واحده الاخ لام. هنا في هذه الصورة الأخ لأم لا تجب النفقة إذا كان لا يرث إلا أخ لأم لا تجب النفقة عليه، أما ما عدا ذلك فتجب النفقة إذا كان يرث منه سواء يعني إرث فرض أو إرث تعصيب. نعم. سوى عمودي نسبه مع فقر يعني عمودي النسب مطلقا. عمودي النسب مطلقا. نعم. أحسنت قولي لا برحم ما يقصد إلا لا هو يقصد ميراث ذوي الأرحام صحيح، لكن الداخل الأول اللي هو الأخ لأم ومن ذوي الأرحام فإذا لا تجب مع أنه يرث يعني تأتي صور أيوة فهو يريد أن يستثني هذه. نعم. قال مع فقر من تجب له وعجزه عن كسبه إذا كانت فاضلة عقود نفسه وزوجته ورقيقه يوما وليلة وكبيرة. هذه الشروط يعني متى تجب النفقة؟ إذا كان المنفق عليه فقيرا، وإذا كان أيضا عاجزا عن الكسب، وإذا كان المنفق غنيا. وحد الغنى أن تكون هذه النفقة فاضلة عن الأشياء الواجبة، يعني هذا المنفق الآن تجب عليه نفقات، فمنها مثلا نفقة الزوجة، نفقة الولد، نفقة مثلا الرقيق، مثلا عنده مثلا مؤسسة، عنده عمال لابد أن مثلا يصرف لهم الرواتب، عنده نفقات واجبة. الفاضل عن هذه النفقات ينفق بها على المنفق عليه. نعم أعد. قال إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يوما وليلة كبيرة. نعم يعني التقدير باليوم والليلة عندهم، تقدير اليوم والليلة. طبعا في زماننا صار الآن التقدير تقريبا بايش؟ بالشهر. فإذا كانت الزكاة فاضلة مثلا يعني طبعا هم تقدير عندهم باليوم والليلة، لكن في زماننا الآن في الغالب مثلا الناس يستلمون الراتب الشهرية، فيصير يعرف أن هذا راتبه يكفي أو لا يكفي. نعم. طبعا كما ذكرنا في الدرس الماضي أن النفقة في المأكل والمشرب والمفرش والمسكن. نعم. كذلك في التزويج. نعم. لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. نعم يعني لو كان له رأس مال للتجارة، يعني فيه ما عنده أموال لكن هذه أموال تجارة، رأس مال تجارته لا ينفق منها بل ما فضل عنها. كذلك ثمن ملك، مثلا هو باع شيء نعم عنده شيء له قيمة، فلا يقال له بعه حتى تنفق، اللي هو تأخذ ثمن هذا الملك حتى تنفق من ثمن الملك، لا يقال له بيع. يعني مثلا عنده أراضي، عنده مثلا بيوت، عنده سيارات، ما يقال له بيع وأنفق إجبارا. كذلك آلة الصنعة أيضا لا يبيع آلة الصنعة لأنه يستخدمها ويحتاجها. نعم. سم الفلوس النابضة عنده، أي لا يعني الفاضل الزائد، الفاضل يعني اللي يعني بعدما أخرج نفقات الواجب إلى آخره، يعني يصير عنده زائد، هذه الزائد التي ليس له حاجة فيها ينفق منها النفقة الواجبة. نعم. قال وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدن بإذنه. يعني هذه صورة المسألة، يريد أن يفرق بين النفقة هنا على الأقارب والنفقة على الزوجة. نفقة على الزوجة ثابتة، فلو مثلا الزوج أهمل زوجته سنة، فكأنما مر معنا في الدرس الماضي، لها بعد سنة أن تطلب ما لها في هذه السنة كاملة. أما الأقارب لا، لو أهملهم ومرت من السنة ليس لهم أن يطالبوا بما مضى إلا في حالات. نعم أعد. إذا فرضها الحاكم قال له الحاكم يجب عليك أن تنفق هذا المقدار، وأهمله ولم ينفقه، ومر شهر شهرين ثلاثة أربعة، فإن لهم أن يطالبوا بما فرضه الحاكم. نعم. أو تستدن بإذنه، أو هو يأذن يقول لهم استدينوا وأنا أسدد، هنا أيضا يطالب بهذا الدين لأنه هو أذن. نعم. وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه موفق بنية الرجوع. هذه الصورة في حالة أنها وجبت النفقة على هذا الرجل لكنه قصر وأضر، فأتى محسن آخر وأنفق على هذا الفقير المنفق عليه، لكن نوى أن ينفق وينقذ هذا المنفق عليه من الفقر ثم يرجع على هذا المنفق بالسلطان، فإن له ذلك. يعني يأتي مثلا هذا زيد هو الفقير، ومثلا نقول أخوه عمرو لم ينفق عليه، فيأتي مثلا خالد ويقول سأنفق على زيد، ثم أرفع به إلى المحكمة وطالب بحقي من عمرو الذي أهمل في النفقة، أهمل النفقة على أخي. نعم. وهي على كل بقدر إرثه. نعم. يعني ما صورة هذه المسألة؟ صورة المسألة أنه مثلا الآن أخ فقير وله أخوان، لو مات هذا الأخ هذان الأخوان يرثانه، ليس كذلك؟ إذن فالنفقة عليهما على النصف، هذا يدفع النصف وهذا يدفع النصف، وعليه فقس لو كان مثلا ثلاثة أربعة خمسة، لو كان مثلا هناك في أصحاب فروض أصحاب عصابات تقسم المسألة كالإرث، ثم تفرض النفقة كالإرث بمقدار الإرث. نعم. قد تجب على مجموعة كاملة. نعم، هي تجب على مجموعة كاملة، مو قد بل تجب، تجب على مجموعة كاملة بقدر إرثهم منهم. نعم. قال وهي على كل بقدر إرثه وإن كان أب انفرد بها. نعم، يعني الأب يعني يجب عليه أن ينفرد بالنفقة على ولده وأولاد أولاده. لماذا قال وإن كان أب؟ لأن الأب مثلا هو يجب عليه أن ينفق على ولده الفقير، طيب إذا كان ولده الفقير له أولاد فقراء، الآن الذين يرثون من هذا الابن أولاده وأبيه، يرثون أولاده وأبوه، أليس كذلك؟ لا، يقول هنا يجب على الأب كلها، تجب على الأب كلها. نعم. وإن كان أب انفرد بها. نعم. وتجب عليه رقيقه ولو آبقا وناشزا. يعني هنا الرقيق تجب عليه النفقة أو تجب له النفقة بخلاف الزوجة، فالزوجة إذا نشزت تسقط نفقتها، أما الرقيق فلا تسقط، فهو أشد، إذا نفقة الرقيق آكد من نفقة الزوجة فهي لا تسقط حتى مع الإباق ومع النشوز. نعم. طبعا أخذ أن النشوز هو العصيان. نعم. ولا يكلفه مشقا كثيرا ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض. نعم، يعني هذه أشياء يعني من التعامل مع العبيد. نعم. وعليه علف بهائمه وسقيها. كذلك، يعني تجب عليه، وهذا يعني من عجائب الفقه الإسلامي والشريعة، لم تترك شيئا. يعني هنا الآن فصلوا تفصيلات، طبعا هذا مختصر، أخصر مختصرة، فهنا نفقة البهائم واجبة، هناك تفصيلات كثيرة جدا جدا في هذا الباب في حكم البهائم، بحكم البهائم. يعني الإسلام مليء بالحق، ولكن بعض أهله يعني يتناسون أو ينسون. نعم. قول من كان أب انفرد بها، الجد أيضا ينفرد بها؟ نعم، لأنها الآن يعني قصدك أن ما قال الأصل، قال الأب، نص على الأب، هذه لم أقف عليها صراحة. يعني هل أبناء الأبناء في المثال ضربته لكم هل ينفرد بها الجد أو لا؟ لم أقف عليه، لا لن نرجع بذلك. قال وإن عجز أجبر على بيع أو إيجار. يعني هذا صاحب البهائم عجز عن علف بهائمه، لا تترك له بل يجبر على بيعها. نعم. وإن عجز أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول. نعم، يعني أجبر على هذه الأحوال الثلاثة، إما أن يبيعها وإما أن يؤجرها وإما أن يذبحها إن كانت مأكولة وأراد أكلها، المهم أنه لا يجوز له أن يتركها تموت جوعا، لا يجوز له ذلك. نعم سام، لا هنا نحن بهاي لا لا لا على على المنفق، هذا باب يعني على هنا تعود على المنفق، لأنه يعطف يعطف يعطف. طبعا المطولات كل واحد له فصل، لكن هنا مختصر يعطف بعضها على بعض. نعم إيه لا إيه يتجب على من عنده، تعود على من عنده بهائم، يعني هنا وعلى من عنده بهائم نفقته على بهائمه. مشقة. نعم. ولعنها وحبها ما يضر بولدها. يعني هنا الأحكام بالتحريم، يعني الإثم إن حملها مشقا أثم، وإن لعنها أثم، وإن أضرها في ولدها بحلب أكثر من المقدار أثم. هذا كله من حقوق البهائم. نعم. وضر وجه ووسم فيه ويجوز بغير غرض صحيح. نعم، كذلك يحرم ضربها في وجهها أو وسمها في وجهها. والوسم هو شق الجلد، شق الجلد يعني إشعارها يعني على طريقة معينة وأشكال معينة حتى تعرف، مثلا هذه لفلان هذه لفلان، إذا كان لحاجة في غير الوجه فإنه يجوز. نعم. تجب الفصل، تجب الحضانة لحفظ صغير. نعم، هنا انتهينا من باب النفقات، وهذا باب الحضانة، وهي حفظ الصغير وتربيته، أو حفظ نقول من تجب له الحضانة وتربيته من الصغير والمجنون والمعتوه. نعم. تجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون. إذن حكم الحضانة للصغير والمجنون والمعتوه واجبة. نعم. والأحق بها أم ثم أمها. هنا قال والأحق بها، أيضا هذا في حال التنازع، من الأحق بالحضانة؟ الأحق بها الأم ما لم تنكح، ما لم تنكح. وهذا الباب تقدم فيه الأمهات مطلقا على الذكور، يعني إذا تساوى ذكر بأنثى تقدم الأنثى في كل طبقات الحضانة. فهنا الآن أولا الأم والأب، من يقدم؟ الأم، وهكذا. نعم. والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى. نعم. ثم أب ثم أمهاته كذلك. نعم. ثم جد ثم أمهاته كذلك. نعم، يعني هذا لأن عندنا في الفرائض الذي ترث أم الأب وأم الجد، أم الأب وأم الجد، يعني جدتان. نعم. ثم جد ثم أمهاته كذلك. نعم. ثم أخت لأبوين. هنا ينتقل الآن من الأصول إلى الحواشي. نعم. ثم أخت لأبوين. نعم. ثم لأم ثم لأب. نعم. ثم خالة. نعم، هذا مقدم على العمة لجانب الأمومة أقوى. نعم. ثم عمة. نعم. ثم بنت أخ وأخت. نعم. ثم بنت عم وعمة. نعم، لأن بنت الخالة ليست من يعني بعيدة، فقدمت هنا بنت العمة والعم. نعم. ثم بنت أخ وأخت ثم بنت عم وعمة. نعم. ثم بنت عم أب وعمته. نعم. على ما فصل. نعم، على ما فصل، يعني تقديم الشقيق ثم الأم ثم الأب في كل هذه الطبقات. نعم، طبعا هذا كما ذكرت في حال التنازع. نعم. قال رحمه الله ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. نعم. وشرط كونه محرما لأنثى، يعني الـ الـ الـ الـ هذا المحظون إذا كانت أنثى فإن من شرط هذه الأنثى أن يكون حاضنها محرما لها، أن يكون حاضنها محرما لها، هذا شرط إذا كانت في الأنثى خاصة. نعم. قال رحمه الله ثم لذي رحم ثم لحاكم. نعم، يعني بعد إذا انتهت العصبات ينتقل لذوي الرحم أيضا الأقرب فالأقرب، فإذا عدم ذلك كله فهي في حضانة الحاكم يعني يعطيها من يشاء من يثق به. نعم. ولا تثبت لمن فيه رق. نعم، يعني هذه موانع الحضانة، يعني لو كانت الأم رقيقة فإنها تنفى من الحضانة. نعم. ولا لكافر على مسلم. نعم، يعني هذا اختلاف الدين، فلو كانت الأم كافرة مثلا لا تكون حاضنة. نعم. ولا لفاسق كذلك، يعني مثلا لو صار ظهر مثلا من الأم فسق مثلا فإنها تحرم الحضانة. ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد. نعم، يعني إذا كانت المرأة متزوجة فإن لها حالتها، إن كانت متزوجة بأجنبي عن المحظون فإنها هنا تسقط مطلقا، أما إذا كانت المتزوجة متزوجة برحم لهذا المحظون، يعني مثلا متزوجة عمة أو متزوجة خالة مثلا أو مثلا متزوجة مثلا ابن عمه، يعني من قرابة هذا المحظون فإنها لا تسقط. نعم. من جهة الأم. نعم. من جهة الأب. نعم. هل على هذا مستند من النص؟ إيه. إيه ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى للأم، قال أنت أحق به ما لم تنكحي، لما أتته قالت يا رسول الله إن ابني هذا صدي له سقاء وبطني له وعاء وكذا، ثم أراد طلقني هذا، قال أنت أحق به ما لم تنكحي. وأيضا في قصة اللهم صل وسلم على رسول الله، بنت أخي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم لما تنازع فيها قضى بها إلى خالتها أو إلى عمتها وكذا، نسيت الحديث بالضبط لكن لا شك عليها نصوص شرعية. نعم. قال رحمه الله: ولا لفاسق. نعم. ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد. نعم. وإن أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن. نعم. وطريقه مسافة قصر فأكثر. نعم. ليسكنه فأب أحق. نعم، يعني هذه مسألة هم في قرية أو مدينة، فأراد الأب أو أرادت الأم أن ينتقلا من هذه المدينة إلى مدينة أخرى مسافة قصر أو أبعد، وهذا الانتقال انتقال كامل يعني السكن، هنا الأب أحق مطلقا، يعني مثلا هما في الرياض قالت الأم أنا سأنتقل، يعني كانت مثلا الحضانة بيد الأم ثم قالت سأنتقل إلى مسافة قصر للسكنة، هنا يسحب منها ويعطى الأب هذا المحظون. أيضا لو أن الأب أراد أن ينتقل هو لمدينة أخرى للسكنة مسافة قصر فإنه أحق به ما لم يريد إضرار أمه بذلك. نعم. قال رحمه الله: وإلى قريب للسكنة فأم. نعم، يعني إذا كان هذا الانتقال ما دون القصر فإن الأم أحق به. نعم. ولحاجة مع بعد أو لا فمقيم. يعني هنا الآن هما في الرياض، أراد أحدهما أن ينتقل لحاجة وسيعود فإنه يقدم المقيم، من هو المقيم؟ الأم يقدم الأم، الأب يقدم له حتى يرجع من حاجته. نعم. وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير من أبويه. نعم، يعني هذه لأن الحضانة ما دون 7، الحضانة تكون في ما دون 7 للصغير أو المجنون أو المعتوه، الصغير ما دون 7. أحكام الحضانة التي ندرسها وهذا المفروض نبهنا عليها من الأول هي فيما دون 7 سنين، أما إذا تجاوز الإنسان 7 سنين صحيح أنه يحتاج إلى حضانة لكن هنا تختلف الأحكام، فهنا الابن الغلام إذا بلغ 7 سنين وهو يعني عاقل ليس مجنونا فإنه يخير، فمن اختار ألحق به، أما البنت لا، إذا بلغت 7 سنين ممكن تكون عند أمها قبل 7 سنين لكن إذا بلغت 7 سنين تنتقل عند أبيها إلى زفافها. نعم. وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. نعم. فرقت يا شيخ بين البنت والولد. نعم سيأتينا ترى. ولا يقر محمول بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم يعني هنا لو ثبتت الحضانة لأحد ثم هذا الخصم أثبت أن هذا الحاضن يقصر في حفظ هذا الولد فإنه يسحب منه. نعم. أولا يقر ولا يقر محمول بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم. وتكون بنت 7 عند أب أو من يقوم مقامه جازفا. نعم يعني البنت كما ذكرت قبل قليل حكمها يختلف عن الغلام، فهي إذا بلغت 7 سنين تكون عند الأب. طبعا المعمول عليه الآن في المحاكم يعني في الغالب يعني لا أقول يحكم للأم، ولكنه في الغالب يعني إذا كان الأب خاصة متزوجا ثانية فإنهم لا يرغبون أن يلحقوا البنت به، يعني يحاولون أنهم يلحقونها بجدتها أو كذا حتى لا يجمعوا بين هذه البنت وزوجة هذا الأب، طبعا لكثرة المشاكل التي تصير. لكن أيضا ينبغي على القاضي أن يتحقق، يعني يحاول أن يطبق الحكم الشرعي كما يعني هو فعلا. إذا كان مثلا هذا الأب يعني لم يثبت عليه ولا على زوجته، لم يثبت عليهما إضرار بالبنت أو نقص لها، لم يثبت عليهم شيء من ذلك، ينبغي أن يكون الحكم كما هو. لكن في حالة لو ثبت مثلا ادعى أحد على هذا الأب أن مثلا البنت مظلومة أو أو أو أو أو وتحقق القاضي من ذلك، فإن هذا الباب لا بأس به. لكن هكذا مثلا يكون مثلا فيه تساهل أو مثلا فيه انحياز مبدئي، هذا خطأ. نعم. كتاب الجنايات. نعم الحمد لله، هذا الكتاب الرابع والأخير من كتب الفقه، أخروه لقلة الوقوع فيه من الناس، حين الناس يعني كلهم يعبدون الله عز وجل فقدموا العبادات، والأكثر من الناس لا بد لهم من معاملات فأرذفوها بها، ويعني جزء كبير من المجتمع يكون متزوجا فأرذفوه. أما هذه المشاكل، مشاكل الجنايات، فهي الأقل من الأشياء القليلة الوقوع في المجتمع، ولذلك أخروها. نعم. والجناية طبعا هي الاعتداء على البدن بما يوجب قودا أو مالا، جمع جناية، وهي الاعتداء على البدن بما يوجب قودا أو مالا. طبعا هذا الباب سهل، يعني سهل من جهة أو من ناحية وضوح أحكامه، لا سيما أيضا أنه يعني جزء كبير جدا فيه توقيفي، ليس هناك المعاملات فيه فهم واستنباطات وقياسات وإلى آخره، لا، بل هو فيه جزء كبير يعني توقيفي خاصة في باب الحدود. لكن المشكلة تكون في تنزيل الواقعة على نفسه، يعني عند القاضي تكون المشكلة ماذا؟ تأتيه مثلا مشكلة تتداخل فيها مشاكل ومسائل وقضايا، هنا لابد أن يفرق كل مسألة عن الأخرى ويلحق كل مسألة بالأخرى، هنا جهة الإشكال. أيضا في تحقيق كما يقال تحقيق المناط، يعني مثلا هنا العلل مثلا سيأتينا كما سيأتينا قبل قليل، مثلا قتل العمد، العدوان مثلا بما يقتل غالبا أشياء، فتحتاج إلى تحقيق. حينما تأتي النازلة لابد أن القاضي يحقق هل هذه الأشياء التي وقعت هي فعلا هذه الأشياء. هنا وجه الصعوبة، خاصة أن يعني هذا الباب فيه حكم بالقصاص وحكم بالحدود، يعني فيه تصل إلى قتل النفس، تصل إلى قطع اليد، تصل إلى أحكام مثل هذه، فيحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره. نعم. قال رحمه الله: القتل عمد وشبه عمد وخطأ. يعني هذه أولا هو بدأ بالجناية على إزهاق الروح، القتل هو إزهاق الروح بمفارقة الروح البدن، بمفارقة الروح البدن، فهذا أعظم جناية وهو أكبر أو من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية والسلام. ومن الوعيد الشديد الذي جاء في هذا الباب قوله عز وجل: يوم يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، نسأل الله السلامة، خالدا فيها، اثنين، غضب الله عليه، ثلاثة، ولعنه، أربعة، وأعد له عذابا عظيما، خمسة، نسأل الله عليه السلام. والشيطان يحرص على الإنسان أنه يوقعه في القتل، نسأل الله السلام، كما جاء في بعض الحديث: لا يزال المرء في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما. أو ندعها في بابها، في باب الزنا، نسأل الله السلامة. لكن هنا القتل من أكبر الكبائر، نسأل الله السلامة، ويعني ولذلك بدأوا به. نعم، قال: ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ، عمد وشبه عمد وخطأ، وسيأتينا تفصيل كل واحد. ولكن هو لما فرق بين هذه الثلاثة لكل قسم شروط وحدود وأحكام، لكل قسم شروط وحدود وأحكام. نعم. قال رحمه الله: فالعمد يختص القود به. نعم، يعني قتل العمد هو مغلظ، ففيه القود دون سائل القتل، وفيه الدية في مال الجاني لست على عاقلة، مغلظة كذلك، وفيه التغليظ عليه بالحلول، تكون الدية حالة، تكون الدية حالة في يعني من حين القتل، يطالب بها من حين القتل، بخلاف شبه العمد والخطأ فتؤجل. نعم. قال: فالعمد يختص القود به، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موتوبه. هنا ثلاث شروط. قال: أولا أن يقصد من يعلمه آدميا، أن يقصد، هنا القصد فيخرج الخطأ فهو متعمد، يقصد من يعلمه آدميا معصوما، يعني لا يقصد مثلا طيرا أو مثلا حيوانا، بل يقصد آدميا، وهذا الآدمي معصوم سواء كان مسلما أو ذميا أو معاهدا فهو معصوم، فيه قتل العمد. وهذا أخرج قصد الآدمي غير المعصوم، مثلا إنسان قتل وحكم عليه بالقصاص فيأتي القاص ويضرب عنقه قصدا لكنه غير معصوم الدم. كذلك قال الشرط الثالث: بما يغلب على الظن قتله به غالبا، يعني يقصد الجناية على هذا الآدمي بشيء يغلب على الظن أن يموت به، وهذا محدد، سيأتينا يعني هنا مختصر طبعا الكتاب لكن في المطولات محدد ما هي الأشياء التي يغلب على الظن أن يموت بها الإنسان. فإذا جنى عليه بشيء لا يتوقع أنه يميت هذا الإنسان في الغالب، فإن هذا لا يكون عمدا، بل يكون شبه عمد، يكون شبه عمد، لأن سيأتينا شبه العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما بما لا يقتل غالبا، هذا الفرق بينه وبين العمد. نعم. هنا المذهب الجرح يوجب القود مطلقا في أي مكان في البدن، ولو كان كما يقولون جرح بإبرة، ما دام أن هذا الجاني قصد من يعلمه آدميا معصوما فجرحه في أي مكان ولو جرحا صغيرا، ما دام أنه شق جلده وجرحه فمات من هذا، فإن القود واجب عليه ويعتبر عمد، ويعتبر عمد. يعني الجرح مطلقا عمد إذا مات منه. هذا مذهب غيره كذلك. نعم. قال وشبه العمد أن لا أعد شيء. قال فالعمد يختص القود به هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله، فيقتل بما يغلب عن ظن موته به كجرحه بما له نفوذ في البدن. هذا واحد مثال. ضربه بحجر كبير. وهنا الثاني ضربه بحجر كبير. وهنا الضرب الحجر الكبير يعني عرفا، وأيضا مثلا في الجهة، مثلا ضربه بالحجر الكبير في رأسه، مثلا ضربه في رأسه، فهنا ممكن أنه لا يموت، ممكن، لكن لو مات نحكم أنه عمد، نحكم أنه عمد. ف وكذلك من الأمثلة مثلا كما يقال أو كما يذكرون في المطولات، لو مثلا وضعه في حفرة أسد فإنه ممكن يخرج ناجيا أو ممكن أن يموت من هذا الأسد، فإن مات فإنه قتل عمد. نعم، لأنه يغلب على الظن الموت بذلك. فهذه القاعدة، كل ما كان يغلب على الموت الظن، كل ما كان يغلب أن يموت الإنسان بهذا فإنه يكون عمدا. نعم. قال وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها. نعم، يعني هنا شبه العمد يقصد من يعلمه آدميا معصوما، يقصد جناية، يقصد أن يضرب يضربه، أن يضره، لكن يقصده بما لا يقتل غالبا. وإذا جرحه بهذا الذي لا يقتل غالبا فإنه ينتقل إيش؟ إلى العمد مطلقا. فلو مثلا يعني قال هذا مثلا ضربه مثلا بإبرة في رجله لا تقتل غالبا، نقول لا، ما دام لك جرحته فإنه عمد. أما لو ضربه مثلا بعصا صغيرة مثلا أو مثلا لكمة مثلا فمات من ذلك فإنها شبه عمد. نعم. لو خرج دم بدون جرح شيء مثلا ضربه فكسر سنه فمات، لا لا لا، ليست جرحه، ليست يعني ما يعتبر انه جرحه، حتى مثلا لو مثلا ضربه مثلا دفه فسقط مثلا وتجرح جسمه فمات مثلا، ما يعتبر انه جرحه بما له نفوذ غالبا، ما له نفوذ في البدن، له نفوذ لا بد أن يقصد يدخل هذا الإبرة أو السكين في جسده، أما إذا لم يدخل لا. فخطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا. هنا الخطأ قال أن يفعل ما له فعله، فإذا فعل ما ليس له فعله فقتل إنه عمد، طبعا بالشروط الماضية إذا كان مثلا بما أقتل غالبا وكذا. وهنا ومثاله أن يفعل ما له فعله مثلا يكون في البرية فيضرب مثلا شيئا يظنه طيرا أو غزالا فيبين أنه إنسان، هنا يكون القتل خطأ ليس في إثم وعليه الدية كما سيدين. لكن هنا نحتاج الإثبات على أنه قتل خطأ، نحتاج أن نثبت أنه قتل خطأ. وهنا تحصل يعني في المحاكم تحصل قضايا كثيرة من هذا الباب، يعني القاضي يعني ليس له إلا الظاهر، لأن دعوى الخطأ ممكن يدعي أي أحد، ممكن مثلا إنسان بينه وبين إنسان عداوة فيعلم أنه مثلا ذهب إلى البرية ثم يذهب ويقتله في البرية ويقول أنا قصدت صيدا وأنا ما أدرت أن هذا مجال، لا، يحتاج أن يثبت أنه قتل خطأ حتى ينفذ فيه الحكم، وإلا فالحكم بالظاهر. هذا إذا ما إذا صار الشيء له فعله، يعني النساء مثلا في البرية له أن يصيد، لكن لو فعل فعلا ليس له فعله فقتل، هنا ينتفي الخطأ، ينتفي الخطأ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال وفعله والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحمه فيصيب آدميا. نعم. وعمد صبي ومجنون خطأ. نعم، لأنهم ليسوا مكلفين، فالصبي ليس مكلفا والمجنون ليس مكلفا، فلو عمد إلى شيء تعمد فعل شيء فإن عمده حكمه حكم الخطأ، حكمه حكم الخطأ، يعني لا يؤخذ لا بعمد ولا بشبه عمد. طبعا هذا ليس معناه أن الصبي لا يعذر، بل يعذر، لكن الحكم ثم ينظر هل مثلا هذا الصبي قتل مثلا، نسيتنا بعد قليل مثلا من أمر مجنونا أن يقتل أحدا فقتل المجنون هذا المقتول، فإن هذا الآمر يقتل، لأن المجنون هنا كالآلة، هنا مجنون يصير كالآلة، كأن هذا الآمر قتل بآلته فيقتل هذا الآمر نفسه، لا يقتل المجنون. إذن له هنا لما قلنا خطأ ليس معناه أن نقفل الباب وخلاص وعفى الله عما سلف، لا، بل يعذر إذا كان يحتمل التعذيب، وكذلك ينظر في أيضا ملابسات القضية الأخرى. نعم. السكران هذا يطبق عليه الحكم تماما، ما في كلام، السكران ليس له يعني يطبق عليه الحكم، إلا إذا كان ربما سكر مثلا كرها، مثلا أسكر مثلا بالكره، مثلا أكره أحد، أو مثلا مسك أحد وأشربه مثلا حتى سكر، يعني لم يتسبب في سكر نفسه هذا يعذر، لكن إذا تسبب في سكر نفسه لا يحكم عليه. هذا ليس لهم فعله أيضا، هؤلاء الذين يطلقون إذا كان مثلا له أن يطلق مثلا هذا السلاح في الهواء، يعني يرفع السلاح فوق وهذا له، لكن لو فرضت يده مثلا وضرب أحد لا، ليس له، يعني جرح، وليس له أن تفعل هذا الفعل، أنت فرضت، لكن فعله مثلا إنسان مثلا، يعني لو قدرنا مثلا أنه هو رفع مثلا السلاح فوق وضرب فوق وشهد الناس انه ضارب فوق، لكن لو قدر مثلا انه اصاب مثلا انسانا مثلا كان مثلا في فرشوت ولا شيء، أو لو قدرنا هنا ياخذ حكم خطا، لان هو هذا له فعله إيه، فلكن الذي يصير في ال اسلم قدر اسلم سم قتل السيارة إما عمد أو شبه عمد أو خطأ على حسب الحالة، يعني مثلا لو أن إنسانا مثلا رأى رجلا ماشيا في الشارع ثم أتاه مثلا بسرعة تقتل غالبا فصدمه عمدا فهو متعمد، لكن مثلا أيضا لو مثلا لا أراد الجناية عليه لكن بما لا يقتل عمد، يعني تأخذ كل الصور الثلاثة وهذه يحققها القاضي. نعم. قال ويقتل عدد بواحد ومع عفو تجب دية، ويقتل عدد بواحد هنا بقيد إذا كان فعل كل واحد يؤدي إلى القتل، يقتل عدد بواحد إذا كان فعل كل واحد يؤدي إلى القتل، مثاله جو ثلاثة مثلا وضربوا رجلا ضربة واحدة، كل واحد مثلا مع سيف طق ذا منه طق ذا منه طق منه، كل واحد فعله لوحده يؤدي إلى الموت فإنهم يقتلون، لكن لو هؤلاء الثلاثة قتلوا شخصا واحدا لكن الذي فعل فعل القتل واحد، مثلا جاء وبقر بطنه مثلا وأخرج ما في بطنه مثلا من الأمعاء، الآن هذا هل له حياة؟ ليس له حياة، خلاص سيموت. جاء واحد ثاني وقطع رأسه، هذا الثاني قطع رأسه لم يفعل فعلا، هو فعل فعل يؤدي إلى الموت لا شك، لكنه أتى فعل فعلا في حكم الميت أصلا، فعله لوحده لا يؤدي إلى الوفاة، فهذا لا يقتل، يعزر وكذا لكن لا يقتل. لكن إذا كان هؤلاء المجموعة كلهم فعلهم يؤدي إلى الموت لكل واحد منهم فإنهم يقتلون كلهم. نعم. كيف المتوسط؟ ثلاثة، واحد راقب والثاني يلفل والثالث. أي ولا مباشر فقط. أي وهذا يدل لك يعني باب هذا، حتى أنا كنت ناقش الشيخ أنور في مسألة، يعني أنا عندي أن الآمر أشد خطرا من المنفذ، قال كنت راقب الشيخ يعني كيف، لكن هذا باب توقيف، هو صحيح أن هذا الآمر أشد خطرا من المنفذ، وهو الذي حثه وهو الذي دبر وهو إلى آخره، لكن يبقى هذا محو عقله، هذا يعزر لا شك، يعزر تعزيرا شديدا إلى آخره إلى آخره، يعزر ما في كلام، لكنه ما يقتل، الذي باشر قتله الذي يقتل. يعني مثلا كما ذكرت، مثلا لو أن مثلا أحد مثلا اتفق مثلا مع هذا الجاني وقال له مثلا أنا بعزم الرجال هنا في البيت، ولأن دخلت البيت تعال اذبحه، وذاك فعلا عزمه ودخله وأغلق البيبان وقام ذاك يذبحه، هذا اللي ذبحه هو اللي يقتل، هذا اللي فعله وجاء وضبط كما يقال الجريمة كلها، ضبطها كلها ما معه. اي هذا كما ذكرت لك، يعني هؤلاء كلهم فعلوا، كلهم ضربوا ضربة رجل واحد، كلهم ضربوا ضربة رجل واحد يقيد بهذا، فإذا كان كلهم ضربوا ضربة رجل واحد فإنهم كلهم يقتلون، أما إذا اختلفت أفعالهم لا. قال: ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه فعلى كل القود أو الدية. نعم، هذه صورة المسألة، رجل أكره رجلا آخر على قتل أحد، هنا الآن ليس كالأمر، لو أن هذا المكره أمر رجل آخر بالقتل، الأمر هنا لا يجعله يقتل، لكن الإكراه كالآلة، إذا أكره غيره فإنه كأنه استخدم آلة في قتل هذا المجني عليه، فإذا أكره أحد على أحدا آخر على قتل رجل أو امرأة معصوم الدم يعني، فقتل هذا المكره، فإن القود عليهما، على القاتل المكره وعلى المكره، القاتل المكره وعلى المكره. كذلك الصورة الثانية ذكرها المؤلف رحمه الله، لو أكره زيد عمرا على أن يكره عمر خالدا على القتل، يعني فيه واسطة واسطة، فإنهم كذلك كلهم هؤلاء الثلاثة يقتلون. نعم، هنا طبعا معناها أن المكره مفروض أنه يصبر ويموت، المكره يصبر ويموت لأن ليس دمه أولى بدم غيره، فلو أكره على قتل أحد فإنه لا يقتل ولو أدى القتل إلى الموت. سم؟ على شخص. لا هذا ليس له، هنا الكلام على الفعل، يعني هو فيه فعل فيه اختيار، صح انه مكره صح لكن فيه اختيار. اي نعم. قال: وان امر به غير مكلف او من يجهل تحريمه او سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الامر. نعم، يعني هنا الصور الثلاثه يلزم الآمر لأن الآمر استخدم آلات، الآلة الأولى غير المكلف إما صبي أو مجنون، فيأتي الآمر يقول مثلا للصبي خذ هذا السلاح واذهب واقتل فلانا، أخذ هذا الصبي السلاح وذهب واقتل فلانا، هنا يقتل الآمر لأنه استخدم آلة، لأن هذا الصبي ليس له عقل وليس مكلفا حتى يمنع نفسه. الصورة الثانية أو كذلك المجنون، الصورة الثانية لو أمر من يجهل تحريم القتل، إنسان يجهل تحريم القتل ممكن يعقل، يعني لا نقول له أو من يجب تحريم هذا الدم؟ لا لا لا، تحريم القتل، لأن هنا الـ الـ الـ يعني قصدك أن مثلا لو أمره مثلا ظن أنه حربيا لا، هذه يمكن مسألة أخرى. لا، ما هذه مسألة أخرى، لكن هنا لا، أنه يجهل حكم القتل، يعني أن القتل المعصوم ليس بحرام. هنا في هذه المسألة هذا كذلك يقتل الآمر. الصورة الثالثة، لو سلطان أمر بقتل أحد ظلما فقتل هذا المأمور، قتل ونفذ الحكم، لكن يجهل أن هذا السلطان ظالم، يجهل أن هذا السلطان ظالم، فإنه لو أقيد أحد أقيد هذا السلطان ولا يقاد هذا القاتل، لأنه جاهل، لأنه جاهل. طبعا هذا تفصيل فيها تفصيلات كثيرة جدا، لكن في العموم إذا كان المأمور يعرف مثلا أن هذا السلطان مثلا يحكم مثلا بالشرع ويطبق الشرع فإنه يمتثل، أما إذا كان هذا المأمور يعرف أن مثل هذا السلطان يظلم ويقتل ظلما فإنه لا ينفذ، لا ينفذ كما نص عليه شيخ سلام تيمي رحمه. نعم. فصل والاقتصاص أربعة شروط. نعم، يعني هنا متى يحكم بالقصاص الذي هو القود، وهذا في العمد، يعني لو صارت هناك يعني جريمة قتل عمد، متى نقول أن هذا يستحق القصاص؟ نعم. قال والقصاص أربعة شروط: تكليف قاتل وعصمة مقتول. يعني تكليف قاتل أن يكون القاتل مكلفا بالغا عاقلا. نعم. وعصمة مقتول. وعصمة مقتول أن يكون المقتول معصوم الدم. معصوم الدم. طبعا هنا لو قتل المسلم مثلا معاهدا فإنه يأثم لا شك، وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يقتل المسلم بكافر. أيضا مثلا هنا لو قتل ذميا فإن هذا الذمي المقتول معصوم الدم فيقص به لأنه مكافئ له في الديانة. نعم. المهم المعصوم المسلم معاهد الذمي المستأمن. نعم. لو قتل الساحر يا شيخ. من اللي قتل الساحر؟ لو أنا. ليش درك إنه ساحر؟ أنا أعرف عنه إنه ساحر. طيب شو تعرف عنه؟ ليش ما رحت علمت عنه عند المحكمة، والمحكمة هي اللي تقتل، ما تقتل أنت؟ لا، لو فعل مثلا فعل هذا الشخص يقتل. لا، يقتل. يقتل. يقتل فيه. نعم. هذا ساحر مو معصوم الدم. مش دراك، لا أثبت. معك شهود. مثلاً بعدين وجدوا الطلاسم، وجدوا كل شيء في. الطلاسم ليست دليلاً على سحره. يعني هنا الحكم بالسحر لابد أن يشهد أحد أن هذا أخذ شيئاً ونفث فيه بالكفر، رأوه بعيونهم. وإلا لو رأوا عنده طلاسم، لو رأوا عنده أشياء سحرية ما يحكم بأنه سحر، تكون تهمة على السحر لكن لا يحكم بأنه سحر. إلا يشهدون الناس اللي يجون. نعم، حتى يشهد عليه أنه عقد السحر. إذا شهد عليه أنه عقد السحر أو اعترف فإنه، أما غير كذا ما يقتل به. ومكافأته لقاتل بدين وحرية. نعم، يعني المكافأة هذا الشرط الثالث اللي كما ذكرت لك، فلا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر بعبد. نعم، لكن يقتل الرجل بالمرأة. نعم. سم إيه القصاص لا يقتل، لكن التعزير يعزر، الإثم يأثم، الدية تثبت. مثلا لو قتل مسلم كافرا ظلما فإن للكافر الدية، تثبت له الدية ويعزر هذا القاتل، لكنه حكم القصاص أنه يقتل به لا. نعم. صلى الله عليه وسلم. ماذا فرقوا بالحرم العبد والذكر والذكر أنثى لم يكرر. أي للنص هو جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بالمرأة. أيه. نعم. هنا يا شيخ يقول بأن لا يكون المقتول ولد القاتل. أبي بن جهاد سم. ما أقول شيخ قصة اليهودي لأنها خلق العهد الأمان. هو كذلك لكن أيضا للقتل ولأحاديث أخرى أيضا أظن بس إني مشكلة إني ما لم أحفظ نسيت لكن في أحاديث دلت على أن المرأة على أن الرجل يقتل المرأة فسمونها استثنوها من عموم الآية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى استثنوها من عمومها وبقي العبد على حاله. قال وعدم الولادة. نعم هذا الشرط الرابع أن لا يكون لهذا القاتل ولادة على المقتول لا يكون لهذا القاتل ولادة على المقتول مثل لا يكون أب أو جد فإن هذا يمنع القود يعني مثلا لو أن أبا قتل ابنه هذا الأب يأثم والعياذ بالله ويعزر لكنه لا يقاد بولده. نعم هنا إذا تمت إذا حكمنا بالقصاص حتى ننفذ القصاص ننفذ القصاص إذا حكمنا الآن حكم بالقصاص. طيب إذا حكم القصاص هل ننفذ القصاص مباشرة؟ لا بل هناك شروط حتى ننفذ القصاص. إذن المسألة ليست بالأمر الهين وطبعا ما يذكر في هذا أن الحكومة عندنا هنا ولله الحمد والمنة من أحوط حكومات العالم في هذا الباب فلا يقص أحد حتى يمضي على أكثر من قاضي هذا أمر معروف مشهور يعني يجتمع فيه ثلاثة ثم يرتفع إلى كذا ثم ثم ثم ثم تقريبا 9 قضاة تمر عليهم هذا القضية فإذا كل هؤلاء ما أحد شاف ملاحظة يقص. نعم قال واستيفائه ثلاثة شروط. نعم تكليف مستحق له تكليف مستحق له يعني إذا كان هذا القاتل مستحقا للقتل يعني قتل وهو مكلف قتل وهو مكلف أما إذا كان لم يكن مكلفا فإنه لا يثبت هذا الاستيفاء. نعم ومن الشرط الأول شروط القصاص أعد قال تكليفه قال تكليف قاتل وعصمة مقتول والكفاءة لا استيفاء مستحق له. نعم لا لا صح سنت جزاك الله خير لا هنا المقصود به أولياء الدم أن يكون أولياء الدم مكلفين فإذا لم يكونوا مكلفين كما سيأتينا ينتظرون فإذا كانوا أولياء الدم مكلفين فإن هذا هو الشرط الأول. نعم واتفاقهم عليه واتفاقهم عليه هذا الشرط الثاني ولا نتبع الشرط الأول؟ نعم الشرط الثاني أن يتفقوا على هذا يعني الشرط الأول أن يكونوا مكلفين فإذا كان فيهم واحد مجنون لا يستوفى القصاص لا يستوفى القصاص إذا كان فيهم صبي كذلك لا يستوفى القصاص حتى يفيق المجنون ويبلغ الصبي هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يتفقوا جميعا أولياء الدم يتفقوا على القوت طلب القوت فلو أن واحدا منهم عفا يسقط هذا الحق يعني هم 5 6 أقل أكثر أحد قال لا أنا عفوت مثلا يدي أو عفوت مطلقا مثلا فإن القود القصاص يسقط تثبت لهم الدية الباقين هؤلاء الذين أنكروا يعني لا يريدون لا يريدون إلا القود تثبت لهم الدية لا يضيع حقهم لكن هذا الحق حق القصاص الذي هو تنفيذ حكم الله عز وجل يسقط بإسقاط هذا بإسقاط أحدهم. نعم قال صلى الله عليه وسلم خلاص إذا مات يسقط وتصير العصمة الباقي يعني هم يحكم خلاص إذا مات المجنون يحكم فيه واتفاقهم عليه وأن يؤمن باستيفائه تعديه إلى غير جانب هنا أمن الاستيفاء أمن الحيف أمن الحيف يعني خلاص كل الأولياء مكلفين، واتفقوا. الشرط الثالث أن يؤمن الحيف. نفرض مثلا أن المرأة هذه حامل، فلو قتلناها قتلنا معها جنينها، وهذا ضرر، فإذا ينتظر حتى تضع جنينها ثم يستوفى منها. نعم. توضعه اللبا، اللبا اللي هو أول الحليب فقط، يعني ما مو بترفع سنتين، لا ترضعه يعني أول الحليب ثم تقاد به. نعم. ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة. نعم. فإذا صار هناك صبي أو مجنون أو أحد غائب يحبس حتى يفيق المجنون ويبلغ الصبي، يعني معناها أن هذا القاتل لا يخرج من السجن، لا يخرج إذا كان هناك أحد صبي أو مجنون، لا يخرج، بل يجب الحبس حتى يفيق، حتى لا يشرد أو مثلا يعني يفعل فعلا أخرى. ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه، يعني هذا ليس شرطا في الاستيفاء لكن وجوب، فمن وجوب الاستيفاء استيفاء القصاص أن يحضر السلطان أو يحضر نائب السلطان الجهة التي خولها السلطان بحضور هذه الأشياء، لا بد أن تكون حاضرة. نعم. وبآلة ماضية، لا بد أن يكون بالسيف، وهذا السيف حاد ماضي، يعني لا ليس كالا، وعلى العنق يضرب العنق، يعني يقتل. طريقة الاستيفاء عندنا أن يضرب عنقه فقط، يعني لو أن الجاني مثلا نكل بالمقتول لا ينكل بالجاني، يكتفى بضرب عنقه. نعم. وفي النفس بضرب العنق بسيف. نعم. صلى لك يبلغي بحنابل عزيزي وضع رأس اليهود حجر. هم يقولون أن العمل، يعني هناك أحاديث أخرى وأقوال الصحابة رضي الله عنهم كذلك، أقوال الصحابة أنه القصاص يكون بالسيف، يكون بالسيف، وهذا لا شك، لأن هنا فيه اسمه الأمن الحيف، أمن الحيف. أنا مثلا لو مثلا هذا القاتل قتل بطريقة معينة، الآن هذه الأشياء التي فعلها القاتل مثلا 1، 2، 3، هل نستطيع أن نفعلها بالجاني ولا نزيد؟ ممكن يصعب، يعني أننا نفعلها كما فعل بالمقتول، والعلة في النهاية واحدة، موت أي. فيكتفى بقتله لعدم أمن الحيف، لعدم أمن الحيف. نعم. فصل. ويجب بعمد قول أو ابنية فيخير ولي. نعم، يعني العمد، قتل العمد يجب فيه القود وهو مخير، يعني أولياء الدم مخيرون، إما أن يطلبون القصاص أو كذلك يخيرون بالدية أو بالعفو مجانا، ولهم إذا مثلا لم تقنعهم الدية أن يصالحوا، لهم أن يصالحوا بالمال على أكثر من الدية. نعم. والعفو مجانا أفضل. نعم. ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية. نعم، يعني هذه مسائل. المسألة الأولى قال ومتى اختار الدية، يعني اختار الدية ثم تراجع، فبمجرد اختياره للدية خلاص يسقط حق القصاص، يعني كأن حق القصاص مضيق. إذا قال أنا اخترت الدية ثم تراجع، قال لا اخترت القود، لا يؤخذ بتراجعه، بل لا تثبت له إلا الدية. كذلك لو قال عفوت يعني مطلقا، كذلك فيؤخذ بعفوه مطلقا ولا يقاد به. أو هلك الجاني، مات مثلا الجاني، مثلا مات قدرا مثلا، فإن هنا ليس لهم إلا القود، ليس لهم إلا الدية، وأصلا هذه يعني مسلمة. نعم. ذكرنا أن الدية في قتل العمد عدوان على نفس الجاني. نعم. فإذا مات على من؟ في تركته. ابن تركته. نعم. ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية. نعم. عفا مطلقا ثم رجع. إيه عفا مطلقا يعني هي مسألة هي مسألتها. المسألة الأولى قال طلبت الدية أو قال عفوت مطلقا كلاهما لا خلاص يسقط القصاص مطلقا. إيه مش قال أو عفا مطلقا كان عفا مطلقا حتى بدون دية. إيه ثم رجع. إيه. قال رحمه الله ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اختص فلا شيء عليه. يعني هذه مسألة يقول لك مثلا إنسان ثبت حق القصاص والاستيفاء إلى آخره فوكل مثلا صاحب الدم على القتل فذهب هذا الموكل وهو في الطريق عفى هذا الوكيل ولم يعلم الموكل بهذا العفو فقتل فلا شيء على الوكيل ولا شيء على الموكل لأن هذا فعل ما له فعله اللي هو الوكيل أنه بالعفو والوكيل فعل ما له فعله لأنه وكل في حق ثبت ففعله ولم يعلم بعفو الوكيل. نعم. ما خرج يا شيخ العزل كيف كيف ينعزل؟ والله أحمد يقول يعني لو رفع الوكالة إيه مين مشكلة يعني هذه أزقت الدفعات إيه لكن لو كان أشياء مالية وكذا ممكن لكن هنا الآن الدم راح كيف يرجع أصلا إيه نعم. قال وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه نعم فطلبوا أسقاطه يعني هذا القن العبد لو وجب له دم يعني قتل مثلا أخوه أو ابنه أو غيره ذلك وليس هذا يعني ملكا للسيد أو قذف هذا العبد فهذا الطلب طلب الاستيفاء بالقصاص أو طلب حق القذف للعبد لا للسيد لا للسيد نعم. إيه. لو قتل عبد حرا هل نقول كذا كذلك؟ لا أصلا خاص يقتل لو قتل عبد حرا لأن الحر أعلى منه فيقتل العبد لكن لو قتل حر عبدا إيه لو قتل حر عبدا ما يقتل الحر ما ويكلف بالمال لأن العبد هنا يعتبر مال فيكلف بقيمته بقيمة العبد نعم. قال وإن مات فلسيده يعني إذا مات العبد ولم يطالب فإن حق الطلب هنا للسيد يعني لو أسقط العبد ومات خلاص سقط الحق لكن مات هذا العبد ولم يطالب مثلا ولم يسقط كذلك فإن للسيد أن يطالب بهذا الحق نعم. والقود فيما دون النفس كالقود فيها وهو نوعان نعم يعني بالشروط القود فيما دون النفس كالقود في النفس بالشروط الماضية يعني اللي هو القصد الجناية من يعلمه آدميا فلو أحد كما سيأتينا الآن جنى على أحد فقطع يده قصدا يعلم أنه آدميا بما يقطع غالبا فإن هذا الحق يثبت أو يثبت القصاص لأن هذا الفعل يثبت القصاص للمجني عليه نعم قال وهي نوعان وهو نوعان أحدهما في الطرف نعم فيؤخذ كل أحدهما في الطرف والثاني في الجروح أحدهما في الطرف والثاني في الجروح يعني القسم الأول الجناية على النفس وذا قدموها القسم الثاني الجناية على الطرف أو الجناية على أو الجناية بالجروح والطرف هو ما ينتهي إلى أو ما ينتهي بمفصل ما ينتهي بمفصل مثلا الأصابع أو الكف ما ينتهي بمفصل نعم. قال رحمه الله أحدهما في الطرف فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله بشرط مماثلة وأمن من حيث نعم يعني هذه الأشياء العين اليد تؤخذ بالمماثلة في الاسم والموضع, بالاسم والموضع, فتؤخذ اليد اليمنى باليد اليمنى والعين اليسرى بالعين اليسرى, سيأتينا في تفصيل لو اختلفت هذه الأشياء. والشرط الثاني أمن الحيف, أمن الحيف, وأمن الحيف لا يكون إلا بالانتهاء إلى عظم في الجروح وبالانتهاء بمفصل في الأطراف, بالانتهاء بمفصل الأطراف, يعني إذا قطع الجاني من المجني عليه إلى المفصل فمن هنا في أمن حيف يقطع, لكن لو قطع العظم قص العظم مثلا فإنه لا يقتص منه بقص العظم, بل يكتفى إن أراد المجني عليه مثلا لو أن جاء رجل جاني فقطع مثلا نصف الساعد من هنا, فإذا أراد المجني قص الجاني إلى المفصل إلى الكف, ما يقص إلى نفس المكان الذي فعل الجاني لأمن الحيف, لا نستطيع أن نأمن الحيف إلا بهذه الطريقة وفي الجراح بالوصول إلى العظم. نعم. قياسات دقيقة وكل تضبط الجراحات. إيه لكن مشكلة مثلا يجيك واحد مثلا يعني سموه الله مثلا طول ساعدي مثلا 30 سنتي وثاني مثلا 25 مثلا, فهنا مثلا هذا قص منها 5 سنتي, تقص من هذا يدك 5 سنتي لا قصته, إيه فقصته هنا بتدخل في مشاكل. ثم طريقة القص لأن تخبر مثلا في الجنايات ما يكون فيه طريقة محكمة, ممكن العظم مكسور شوي يعني مو بمرة, أنت بتقص مثلا كطبيب بتقص مضبوط صح ولا لا؟ طيب في كسرة عظمة ما هذا كسرها وانت ما كسرتها, أو مثلا أنت اضطررتك يوم جيت يا الطبيب بتقص عشان تقص زين لازم تأخذ شيء الجاني ما فعله, فهنا يصعب الموضوع. اي فطبعا الباب تخبر هو باب احتياط اصلا, باب احتياط, فاي فيكتفى باليقين, يكتفى باليقين والباقي ياخذ في حكمه. نعم. قال بشرط مماثله وامن من حيف واستواء في صحه وكمال. نعم هذا الشرط الثالث, ان يستوي الصحه بالكمال, فلا تؤخذ صحيحه بشلة, يعني مثلا يد يمنى ويد صحيحة ويد يمنى شلاء, فهذا الصحيح قطع يد إلى شل, لا نقطع يد الصحيح, لا نقطع يد الصحيح, بل لابد أن تكون اليدان صحيحتين, أما إذا كان أحدهما صحيح والآخر معيب فلا تؤخذ به بالآخر, وهذا يعني كما ذكرت لك يعني كله أبواب توقيفية. نعم. حتى مثلا لو أخذ الصحيحة منه أي الأشل قصدك؟ أي نعم أخذ الصحيحة من الأشل. لا الآن الأشل مثلا هو أشل اليد اليمنى فقطع الصحيحة من الـ الـ الـ الـ من من الصحيح اليمنى, هنا الجاني أقل من المجني عليه, فالمجني عليه يخير إن أراد أن يقطع هذه الشلة أو يأخذ النصب دي, لكن العكس لا, الجاني يده صحيحة والمجني عليه يده شلة فقطعها, هو قطع شيء ليس له عمل, صحيح أن يعني تثبت له الدية هذا المجني عليه, لكن لا تؤخذ هذه الصحيحة بهذه الشلة, لا تؤخذ لأن نفسها لو واحد نعم كذلك نفسها. نعم. قال والثالث الجروح بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وساق نعم نعم. قال الثاني في الجروح اللهم صل وسلم على رسول الله. وهم ذكروا الجروح عشرة أنواع نعم أعد قال والثاني في الجروح نعم بشرط انتهائها إلى عرض كموضحة وجرح عضد وساق ونحوهما وتضمن سراية جناية لا نعم مرض. نعم قال ما لم يأتي سيأتي بعد قليل بالجروح العشرة الشجاج. قال القصاص في الجروح بشرط أن تنتهي إلى عظم لأن هذا أمر مطاق جرح إلى العظم فنجرح إلى العظم. طبعا نفس الحكاية ممكن مثلا يكون هذا سمين وهذا نحيف لكن هذا أمر مقدور عليه قال الثانية الثاني قال كموضحة وجرح نعم نعم وساق ونحوهما نعم أستأذن بالتفصيل. الموضحة التي يعني توضح العظم ولا تهشمه أو الجرح مثلا في الساق أو الفخذ أو العضد ما ينتهي إلى عظم فإنه له القصاص في إن أراد. نعم مثل البطن هنا جزء من لحم الفخذ جرحه بفخذه اي هذه فيها حكومه ما فيها قصاص هذه كستاتينا فيها حكومه ليس فيها قصاص. قال وتضمن سرايه جنايه لا قول نعم تضمن سرايه جنايه لا قول صوره المساله لا اله الا الله ربع ممكن نحر طيب مكيف شيء اسحاف مروحة الله يجزاكم خير ولا تحت رايش ولا أجل في مكيف قدامنا هنا شوف الثاني اللي هنا يكفينا واحد ولا اثنين طيب لا ان شاء الله بس أتأكد هذا بارد ولا هو يقول شغل ثاني بارد شغل ثاني تبناك يا شيخ ابراهيم جزاك الله خير. جزاك الله خير. وين وصلنا؟ اي نعم ضمان السيارة السراية. لو جان الجاني على أحد فقطع يده هو الآن جنايته أنه قطع اليد بس لكن هذا هذا هذا القطع تضرر به الجسم كاملا فمات هذا الإنسان بسبب قطع اليد هنا الجاني يضمن لا لا لا لا لا هذا الإنسان يعني يعطي ديته هنا مسألة بين مسألتين. الآن استخدام السكين قتل عمد صح ولا لا مطلقا هنا استخدم هو السكين قطع يده مثلا ازكي مثلا جنى عليه. لكن هنا يعني لو مات مثلا جنى عليه ومات مباشرة بهذا الفعل يعني قطع يده مثلا تجنى عليه مثلا بسكينه فمات هو نعم، لكن لو قطع يده فلم يمت لم يمت، لكنه أيضا لم يعش، يعني تسبب هذا الجرح في موته مثلا بعد شهر بعد أسبوع بعد أسبوعين، فإن هنا لا يحكم عليه بقتل العمد بل يحكم عليه بالدية للنفس كاملة. نعم. لا طبعا قال لا في قوت، يعني مثلا لو أن مثلا الحاكم أو مثلا منفذ حكم الله عز وجل فقطع يد الجاني مثلا أو السارق، ثم هذا القطع الذي هو بحق مات منه هذا الجاني أو السارق، فإن هنا لا لا لا لا ضمان. نعم. أعد. قال وتضمن سراية جناية لا قول. نعم. ولا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب له نادية قبل الفرق. ولا نعم يعني هذا حكم لا يح لا ي... قال إيش لا؟ ولا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب له نادية قبل الفرق. نعم هنا يحرم، يعني إذا جني على أحد فإنه لا يقتص من هذا الجاني ولا تطلب الدية إلا بعد البرء، بعد أن يبرأ هذا المجني عليه ويتماثل للشفاء ويعرف أن هذا الجرح لم يسري، هنا يقتص من الجاني أو تطلب منه الدية. نعم. فيحرم، يعني لابد إذا وقعت حادثة ينتظر حتى يشفى المجني عليه. نعم. فصل. ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. نعم. ومن قيد حرا مكلف. والعاقلة هم الذين يغرمون ما وجب على غيره، ما وجب على غيرهم، يغرمون ما وجب على غيرهم، يعني هذا أحدهم مثلا أحد هذه القرابة يقتل، هنا الآن هؤلاء العاقلة لم يتسببوا بقتل ومع ذلك تجب عليهم الدية، تجب عليهم الدية، فهم يغرمون ما وجب على غيرهم. نعم. ودية العمد على الجاني وغيره على عاقلته. نعم. ومن قيد حرا مكلفا وغلق أو غصب. طبعا على عاقلته مؤجلة، وسيأتينا أيضا في باب العاقلة، تجب على عاقلته مؤجلة إلى 3 سنين ويفرضها الحاكم عليهم باجتهاده على حسب غناهم، على حسب غناهم وفقرهم. نعم. الدية؟ إيه. إذا فرض العاقلة الحاكم القاضي يقسمها على عليهم على حسب الاجتهاد، يعني هذا مثلا دراهم واجد يحط له واجد أكثر شوية أكثر. نعم. قال ومن قيد حرا مكلفا وغله وغصب صغيرا فتلف بحليته. هنا صور من صور قتل غير العمد، قتل غير العمد يعني فعل أفعالا لكن هذه الأفعال يعني مترددة وفيها النجاة أكثر، لكن هذا الفعل تسبب في موت هذا المقتول، تسبب في موته، فهنا يحكم عليه بأنه شبه عمد. نعم. قال ومن قيد حرا مكلفا وغله وغصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فدية. نعم، يعني إذا فعل هذه الأفعال أخذ مكلفا وغله ربطه، فقال ومن قال ومن قيد حرا مكلفا وغله وغصب صغيرا. نعم، يعني فمات جراء ذلك، الحر مات مثلا غله ربطه في مكان فجاء ذئب وأكله، لو كان لم يغل لم يربط لقام وهرب، وهو هذا الجاني لم يأتي بالذئب ولم مثلا يجعله مثلا بقربه مثلا لو وضعه مثلا في حفرة فيها أسد مثلا. هذا حدث يعني لم يفعله يعني الجاني لكنه تسبب فإنه عليه الدية. كذلك قال وأنه غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة. نعم يعني لو غصب صغير أهل الصغير هذا الصغير جاءت حية فلدغته فمات. الصغير لو أنه مثلا عند أهله لحفظه وهذا لم يحفظه فمات من هذه الحية فإنه كذلك يغرم. أو أصابته صاعقة وهي ما ينزل من السماء البرق فمات منها فكذلك عليه الدية. نعم. لا إن مات لمرض أو فجاءة. يعني لو غصب الصغيرة فمريضة مات هنا ليس عليه الدية. دية شبل عبد. أو مثلا أخذ هذا مثلا الحر فمات قدرا كذلك لا تجب عليه الدية. نعم. وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. نعم يعني هنا تأديب إذا كان مستحقا وهذا التأديب ليس فيه إسراف ولكن هذا التأديب الذي ليس فيه إسراف نشأ عنه جناية فإنه لا يتحمل الدية لا يتحمل لأنه فعل ما له فعله والذي له فعله أن يؤدب ولا يسرف ولكن حصل جناية ليست بيده. أما لو أسرف فإنه يتحمل أو اعتدى فإنه يتحمل. نعم. قال ولو قال وإن أدب امرأته بنشوز معلم صبيه سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بثلث من ذلك. نعم يعني على الثلاثة يعني مثلا لو مثلا شل يده مثلا لا يضمن أو مثلا أعمى بصره مثلا لا يضمن يعني هذه كل أشياء لا يكون فيها الضمان إلا بهذين الشرطين. نعم. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن. نعم كذلك لأن المكلف يملك قرار نفسه وهو لم يكرهه لم يكرهه فلا يضمن بذلك. كم ساعة؟ ساعة 10 إلى 10 يعني أخذنا ساعة ونص. طيب نمشي شوي أقل شيء. قال ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة. يعني هذا صورة المسألة ماتت الحامل أو مات ما في بطنها من ريح يعني بسبب رائحة هذه الرائحة قصدا أنشئت وهو يعلم أنها تميت غالبا فإنه يضمن فإنه يضمن. أما إذا لم يكن كذلك لا يضمن. نعم. أصل دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال مثقال ذهب أو 12000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1000 شاة فيخير من عليه دية بينها. نعم هنا كتاب الديات وهي عندنا 5 أصول الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وكل واحد أتى فيها نص من هذه 5 فإذا وجبت الدية إذا كانت الدية في شبه عمد فإنه يأخذ أحد هذه 5 مغلظة في الإبل دون الباقي وإذا وجبت كذلك في العمد فإنه يجزئه أن يأخذ أحدها مغلظة في الإبل دون الباقي وإذا وجبت في الخطأ يأخذ أحدها ليست مغلظة في الإبل. نعم. إيه هنا. طبعا عندنا الآن صرفت كما لا يخفى عليكم إلى الأموال النقدية تقديرا للإبل لقيمة الإبل طبعا هنا مثلا قيمة الإبل معروف أنها لابد أن تكون صحيحة ولو كانت رخيصة الآن مقدرة تقريبا 300,000 ف سم لها كانت 220 صارت 300 زادت بعد كم صارت 450 إذن هي على التقدير فيتصور أنك تجد مثلا 100 من الإبل من 3000 أو 3500 هذا متصور خصوصا حينما تطلب يعني شيئا ليس مثلا للزينة أو ليس مثلا فيه يعني نفاسة وكذا إنما هو فقط إبل إنما هي إبل سليمة يتصور هذا المبلغ نعم سيأتينا بعد قليل يكون تكون مربعة 25 بنت مخاض و 25 بنت لبون و 25 حقة و 25 جذعة المخففة تكون مخمسة الأربع يعني 20 يبقى 20 ابن لبون لأنها أرخص من بنت اللبون نعم ابن لبون نعم قال ويجب في عمد وشديم ابن ربع بنت مخاض نعم وربع بنت لبون نعم وربع حقة نعم وربع جذعة نعم كما ذكر وفي خطأ أخماسا ثمانون من المذكورة فعشرون من المخاض نعم من المخاض ما قلت في اللبون نعم من المخاض نعم ومن بقر نصف المسنات ونصف الباقي ليس فيه تغليظ ليس فيه تغليظ وتخفيف بل هي واحدة نعم ومن غنم قال نصف مسنات ونصف أتبعة يعني تبي ما له سنة والمسن ما له سنتان نعم قال ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجبعة نعم الجذع ما له ستة أشهر والثني ما له سنة يعني ألف ألف نعم قال وتعتبر السلامة للقيمة نعم ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها نعم من أهل ديتها يعني إذا كان مثلا كانت مسلمة فعلى النصف من دية المسلم وإذا كانت مثلا ذمية فعلى النصف من دية الذمي وإذا كانت مثلا مجوسية أو كافرة فعلى النصف وكذا نعم قال ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته نعم جراحه تساوي جراحها فيما دون الثلث الدية صورة المسألة إذا كان جني المرأة مثلا قطعت يدها اليد فيها كم نصف الدية طيب نصف الدية للرجل كم 50 من الإبل إذا للمرأة كم 25 نصف طيب إذا كان مثلا قطع منها إصبع واحد الإصبع عند الرجل كم فيه 10 طيب هو من الأصابع يعتبر كم عشر الدية كما ذكرت طيب عشر الدية الآن أقل من الثلث أم أكثر أقل ما دامت أقل من الثلث إذن المرأة والرجل يستويان فلو قطع منها إصبع واحد ففيه عشر من الإبل طيب قطع إصبعان لأنه دون الثلث قطع ثلاثة ثلث فيها 30 أقل من الثلث قطع أربعة تصير كم تصير 20 يقول زادت جناياتها فقل عقلها إذا سم إذا بلغت ثلث الدية تتنصف ما دون ثلث الدية تستوي بالرجل من ثلث الدية فأعلى تتنصف مباشرة أربع أصابع فيها 40 يعني أكثر من ثلث الدية إذا تتنصف نعم والله لا يحصل هذا كما ذكرت لك الآن تحضير ما يكون مستوى بالأدلة نعم قال لكن أظن فيها نص، لكن لا مستوى، ما لا أتذكره الآن، لا أستحضر. نعم. قال ودية كتابي حر نصف ودية مسلم. نعم، يعني 50 من الإبل. نعم. ومجوسين ووثنين 800 درهم. نعم. ودية رقيق قيمته، يعني الرقيق ديته قيمته. فيتصور أن دية الرقيق أغلى من دية الحر على حسب قيمته، لأنه مال، لأنه مال. فلو كانت قيمته مثلا 150 من الإبل فإن ديته 150. نعم. قال وجرحه إن كان صلاح، يعني يقدم الإبل، لا لا لا يقدر القيمة، قصدي لو مثلا فرضا مثلا قلنا من الدراهم كم، 12000 درهما دية، اي 12000 درهم اي فضة، هذا مثلا افرض قيمته صارت 20000 درهم. قال ودية رقيق قيمته وجرحه إن كان مقدرا من الحر هو مقدر منه منسوبا إلى قيمته. وجرحه أي جرح العبد إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر من قيمته. يعني الآن قطع الأصابع مقدر فيها الدية في الحر أم لا؟ مقدر. فإذا قطع أصبع من أصابع العبد للحر كم فيه؟ عشر الدية، أليس كذلك؟ فللعبد عشر قيمته وعليه فقس. مثلا اليد فيها نصف الدية من الحر، إذن ففي يد العبد نصف قيمته، وهكذا. نعم. قال وإلا فما نقصه بعد، طبعا قال والجرح أعد، وجرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته. طيب إذا لم يكن مقدرا من الحر فيأخذ الأرش كما سيأتينا. يعني الأرش يقيم نقصه بالجرح، لما جرح مثلا جرحا ليس في تقدير على الحر، هذا الجرح كم أنقص قيمة هذا العبد؟ أنقصه مثلا 1000 درهم مثلا، خلاص إذن قيمة هذا الجرح ديته 1000 درهم. نعم. قال وإلا فما نقصه بعد بر ودية جنين، ودية جنين حر غرة موروثة عنه قيمتها عشر دية أمه. نعم، هذه صورة المسألة. الجنين إذا سقط ميتا، إذا تعدى إنسان على امرأة فأسقط جنينها ميتا، إن أسقطه حي فمات بعد حياته بأثر الضرب فلا يعتبر قتل شبه عمد. أما إن سقط ميتا، هنا لما سقط ميتا ممكن أنه ميت أصلا قبل الضربة، وممكن أنه مات بالضربة، فتكون هنا ديته عبد أو أمة. هذا العبد أو الأمة قيمته عشر قيمة أمه لو كانت أمة، أو عشر دية أمه. يعني الآن دية الأم الحرة المسلمة في زماننا هذا لو قلنا أن الدية 300 كم بتصير؟ 150. إذن تكون دية هذا الجنين الذي سقط ميتا عبد قيمته عشر دية أمه، كم عشر 150؟ 15 ألف، صح؟ خلاص يصير العبد هذا قيمته 15 ألف. هذه القصة كاملة. نعم. أي هو الغرة، هذا العبد اللي هو عبد أو أمة تصير قيمته 15000 إذا كانت الأم حرة مسلمة. نعم. قال ودية جنين حر غرة موروثة عنه. نعم، موروثة عنه، يعني هذه الدية هي يرثها من استحق إرثه، يعني كانت أمه حية أو مثلا والدها وكذا يرثونه. نعم. قيمتها عشر دية أمه وقن عشر قيمتها. نعم يعني لا لا لا لو كان هذا الجنين قنا كما ذكرت لك إن كان حرا فعشر دية أمه, إن كان قنا عشر قيمة أمه. نعم. وقن من عشر قيمتها وتقدر نعم. حرة أمة. نعم يعني هذه مسألة صورتها لو أن سيدا لا لو كانت هذه الأمة متزوجة بعبد الآن ولدها أليس عبدا للسيد؟ طيب وهي في حملها اعتقها دون جنينها, السيد اعتق أمه دون الجنين ثم جني عن الجنين الذي هو العبد. الآن لو كانت أمه أمة قدرناها إيش؟ عشر قيمتها عشر ديتها عشر قيمتها نعم. ولو كانت حرة قدمناها عشر ديتها. هنا الآن مسألة بين المسألتين أو مسألة بين المسألتين. هنا الآن هي حرة وبطنها عبد, فيكون نقدرها لو كانت أمة ونأخذ العشرة من العشرة عشر القيمة هذه عبدا أو أمة. نعم. قال وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده خير بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه لوليها. نعم صورة المسألة العبد إذا جنى خطأ أو عمدا بقطع طرف أو بإزهاق نفس أو أتلف مالا خطأ أو عمدا, وش الحل؟ الحل أن تكون الغرامة في رقبة العبد. السيد ما له دخل, السيد ليس له دخل. فإن جنى جناية أو أتلف مالا فنأخذ حق المجني عليه من العبد. كيف نأخذه؟ باختصار إن كانت قيمة المتلف أقل من قيمة العبد فإن السيد مخير, إما أن يبيع العبد ويعطيهم مثلا إذا كانت الجناية قيمتها 30,000 والعبد قيمته 50,000, فإما أن السيد يعطي يدفع 30 أو يبيعه ويدفع 30 وله الباقي. وإن كانت الجناية في قيمته أو أكثر فإن ليس لهم إلا قيمته فقط. يعني إذا كانت الجناية قيمتها 60,000 والعبد قيمته 50, هل يكلف السيد أن يعطيهم العبد ويدفع فوقها 10؟ لا, نقول ليس لكم إلا هذا العبد, مما نعطيكم إياه تأخذونه تستخدمونه أو تأخذونه تبيعونه أو يباع فيعطى قيمته. طيب الباقي يسقط, الباقي يسقط. فجناية العبد وإتلافه قيمة الأشياء التي جنى عليها أو أتلفها قيمتها فيه, إن وفت وفت, ما وفت ليس لهم إلا قيمة العبد. نعم أعد. قال وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا. نعم. واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده. طبعا قال هنا واختير المال, هذا قيد, لو مثلا هو قص يد أحد فلم يختر المال فإنه يقص يد العبد, يقص يد العبد. لكن لو اختير المال قال لنا البدية لا. فهنا لو كان مثلا كما ذكرت قبل قليل مثلا اعتدى على أحد من قص اليد فإن لأولياء فإن للمجني عليه أن يقتص من هذا العبد, وإن طلب المال فليس له إلا كما ذكرنا قبل قليل. نعم سام. ايش تكافؤ إيه لأنهم هم هم هم سيكونون سيكونون أحرارا مثلا أو عبيدا مثله إيه الحر يأخذ يقتص من عبد الحر يقتص من عبد لكن العبد لا يقتص من الحر إيه طبعا قال هنا بغير إذن سيده فلو كان بإذن سيده في إتلاف المال فإن سيده يتحمل لكن لو بغير إذن سيده نعم قال خير بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه لوليها نعم يعني يخير إما أن يعطى أرش الجناية طبعا كما ذكرت لك إما أن تكون الجناية أقل من قيمته أو أعلى من قيمته إن كان أقل من قيمته يستطيع أن يعطيهم وتنتهي المشكلة من قيمته أو أعلى فإنه ليس لهم إلا قيمته أو العبد نفسه نعم